هذا سائل يقول أريد أن يكون لي علم شرعي وأن أتفقه في الدين، وجهوني نحو أفضل الكتب المعينة في هذا المجال. من أحسن الكتب، بل هو أحسن الكتب، كتاب الله عز وجل. طيب، فإن فيه الهدى والنور والشفاء لما في الصدور، ثم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ما كتبه أهل العلم. ويختلف هذا باختلاف الناس، فالطالب الصغير المبتدي تذكر له الأشياء المختصرة المفيدة، والطالب المتوسط يرتقي شيئا فشيئا حتى يصل إلى الغاية والنهاية التي يمكن أن يصل إليها البشر. ثم أني أشير على طالب العلم أن يختار له من العلماء الأمناء في دينهم وعلمهم واتجاههم ومنهجهم من يتتلمذ على يديه، فإن القراءة على المشائخ أقرب إلى الصواب وأسرع في إدراك العلم، لأن الشيخ يقدم لطلابه شيئا قد نرج وتم اختياره من قبل هذا الشيخ، وقد توفرت ولله الحمد وسائل الإعلام الآن من مسموعة ومقروءة، فالأشرطة متوفرة والكتب كذلك متوفرة كثيرة. نسأل الله التوفيق لما فيه الخير والصلاح. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.